فليستعد الصلاة. أهلا مرحبا. نشوف حظنا مع الشوارع. احنا الشركة وضع صندوق اول شوي الشركة المصباط البصرف مصباط البصرف وضع لنا صندوق اسمه صندوق الانتخاب. هذا الاشتراك طبعا بقصه منه كل شهر المبلغ والشركة بتحط مقدرة بتشغل هذا الصندوق. بتشغل هاي الفلوس هذا الصندوق على مدار العام. هون النسب احنا مش عارفين بالضبط كيف بيشغلوا. بذكروا انه في اشي بروح اسهم، اشي بروح قرض لبنوك زي تجينا ارباح اخر السنه 15 واحد تجينا ارباح. في نسبة هم بقول عنها حلال وفي نسبة حرام. نسبة الحرام قد الحلال على 3 مرات. نسبة الحلال قد الحرام أكثر من الحلال على 3 مرات. طيب إحنا مجبورين مرغمين يعني على كيف هم بيشغلوا هاي الاتفاق. مرغمين على مرغمين إن هم يعني القطع هذا القطع مرغمين إحنا عليه. أيوه اي نعم. وهم بشغلوه بطريقتهم الخاصة. طيب. زي ما ذكرنا في اسهم في قروض. نعم نعم نعم. الأرباح هاي آخر السنة. خلاص. يعني نكون يا من الإنسان صادق النية. كويس تمام. نكون صادقين النية مع اي نعم. واحد من الموظفين يعني. طيب. أنا بوزع هذا المبلغ مع مالي بدخله. سؤالنا من قبل الشيوخ بقول لك انت لازم تمسك هذه الفلوس لا تروح وزي على انسان قريب لك بتعرف ولا انا قلت لك تطلع بحرام. طيب شو بدنا نعمل الان؟ امسكه روح انت باحدى الشوارع في الزرقاء او في عمان كله بشرط انه ما حدا يشوفك وصدق المصاري ارميها وخلص منها. طيب مين بدي ياخذها؟ هو لك اللي بيجي. طيب نفترض انه اللي اجى لما الفلوس هاي عدم المؤاخذه واحد حشش. ايوه على كل حال بارك الله فيك. نحن فهمنا السؤال. ايوه بدنا احنا طالبين طريق النور والجواب ان شاء الله. بعد الاستيضاح كل موظف في هذه الشركه يعرف ما يخصم منه من راتبه كل شهر ولا ما يعرف؟ لا يعرف. يعرف لانه في خصم 10%. كويس. نعم. ويعرف كم يضاف من الشركة؟ نعم. مقابل 10%. مقابل 10%. نعم. مثلا إذا كان واحد معاشه بالشهر 100 دينار. نعم. فبيطلع له بالشهر 120. لكن ثاني شو بيطلع؟ من معاشه من 110 بنحط له كمان إبانهم 10. إذا نفترض إنه بيطلع له من المية عشرة. مش بيطلع له سيدي. مش بيطلع له. لا في الأخير آخر الشهر بعد ما خصم الأمر. بعد ما أنا بدي أفهم. نعم. لأنه أنت هذا بدك تعيد كلامك. أول بارك. أنا بدي أفهم لك كلامك أنت واضح. نعم. لكن أنا بدي يعني أستوضح. نعم. الموظف هل اللي بياخذ بالشهر 100 و فرض باخذ 50 او 100 او 1000 معني المهم الشركه بتحط له خلي يا اخي بارك الله فيك. خلص دورك والكلام خلص اجى دوري الان. انت بتقول بيخصموا من المعاش 50 صح؟ 10 10 ولا 10 وبضيفوا من عندهم 10. نعم. اذا انا راح اصحح المثال. طيب له هذا شهريا 110. كويس شهريا 110 خصموا 10 بقي له 100. ضموا على 10 10 اخرى. طيب. شو صار؟ 20. 20. نعم. هو في اخر الشهر بده ياخذ بقى على الطريقه هاي 120. نعم. صح. لكن فهمنا من كلامك انه هالعشرين هالعشرين بيشغلوهم. ما بتعرف ايش بيشغلوهم. نعم. وصلت الكلام. نعم. كويس. نعم. الان جوابي الك. حب انك انت الرجل قال لي الك 110 خصموا 10 اضافوا 10 باخر الشهر انت بيطلع لك 100 وعشرين، لكن شو اعطوك هني 140. ال20 الثانيه منين اجوا؟ ما بتعرف، ما هيك قلت؟ طيب وانا بدي اتعلم منك، هل انت مش معي ولا مالك معي؟ انا لانك عم تشتغل بالورق. ما بيهمني يا حبيبي، انا فت منك، هلا بقي عليك تفهم مني، لانه الجماعه بيستنوا، بدنا نصلي ونحن بدنا والله احنا برضه 100. هلا معاشك 110، طيب خصموا العشرة واضافوا 10، صار المجموع 20. طيب فانت باخر الشهر بيطلع لك 120، طيب لكن الواقع ما عم يعطوك 130 140 الى اخره. طيب هالزياده على ال 20 في مثالنا، ايوه ما بتعرف انت من اين جاءك. نعم صح؟ نعم. طيب يعني فاهم انا عليك الى هنا، تمام جزائي ده انك انت تفهم علي مثل ما فهمت علي. حتى الان تستنطق. طيب كويس، فهم برجع بقول لك، انت في مثالنا تاخذ 120، اذا طلع لك 130 او 40 او اقل، الزايد على ال 120 تاخذها، ما ترميها بالطريق كما قيل لك، وانما تصرفها في المرافق العامه. شو هي المرافق العامه؟ يعني في أمر في مصلحة لعامة المسلمين، ليس لفرد من أفراد المسلمين ولو كان فقيرا. مثلا مكان محلي ما فيها ماء، فتسحب سبيل لها الجيران، لأصحاب المحل، ينتفع منه الجمهور وليس ينتفع منه شخص واحد. طريق واعر طين وحفر، ما بتيجي البلدية أو الأمانة كما تقولون إلى آخره، بتعبدها، تصرف الأموال اللي تتجمع عندك من الطريقة هاي على تعبيد هذه الأرض من أجل امرأة، من أجل ولد إلى آخره. وجسر، أمثلة كثيرة وكثيرة جدا تدخل في باب المرافق العامة. المرافق العامة، غير هيك ما في جواب. أنت ما بحل لك تاخذ إلا هاللي خصموه من مالك من معاشك واللي أضافوهن إلك، أما هاللي ربحوه بسبب تشغيل بالمية 10 و10، هذا ما بيجوز استفاده، ما بيجوز. إذا أخذته ولا بد ان تاخذ احسن ما هن يبقى عندهم. أيوة. تصرفوا في المرافق العامه. السلام عليكم. هذا قرض جرى، قرض جرى نفع بعتبره. هذا مو قرض، يعني المفروض عليهم فرض. طيب بالنسبه للعشره اللي دفعوها خصموا منها، هاي حكمها ماذا؟ الله بيقطع رزقي معاش واصدقاء. يعني خصموا فيها، هاي اللي خصموا عليها 800، دفعوا له في المقابل 800. الدولة إذا أعطتك معاش وأنت جالس، شو بتقول عنه؟ أنا في مقابل، الله خير، في مقابل، إذا كان في مقابل أحسن ولا بدون مقابل؟ شو المقابل؟ المقابل أنهم أخذوا منهم، أخذوا منه 10 دنانير، بناء على ذلك أعطوا 10 دنانير. العشرة هو دفعها. بشكل بمبلغ بسيط، هذا اسمه حلال، وشيك بالارباح اللي هذه، هذا اسمه حرام. لا، ليش حلال حرام يا اخي؟ يعني هذا التفصيل حق عليكم. وشيخ الحلال بزعمهم انه حلال، هم بزعمهم انهم هم مش من اهل الاقتصاد. زعم القابضين ما يعرفوا، ليش انا ارجع شوي وقف عشرة ثانية. شيخ بس عشرة ثانية بس تفيقوا. شيخنا هذا ابو نبيل الله زعلان قال لي هذا زعلان في يوم من الايام جيت من ابو وليد اسال انا اتكسر لسؤال عليه مصاري الاسلام الرسول ما ظل يمكن عليه 60 دينار فهدول هل يحق انه ياخذها من ايه يعني يعتبرون الزكاه من امواله فأنا متى جيت عند أبو ليل وقال لك يا شيخنا في واحد جيت مطعم بدي أسأل السؤال فأنت قلت له خلي يجي بعد العشاء قلت أنا جاي ومغلب نفسي قلت والله لا رجع الشيخ فيها مثل الله يكرمك فأنا قلت الدرجة فيها الله يكرمك شو صورة القصة؟ القصة أنا لما يجي واحد مثلا زي بده يطلع تلفون هنا نرد عليه لأنه في بعض الناس سؤال نعم سؤال قال أخذت الجواب أنا منك الله يجزيك خير على الأشياء كان إذا شو الإنسان له مبلغ 60 دينار أسعار شو أخذت الجواب جواب إيش منك عن المسألة هاي شو بتريد مني اللي بردت منك انا قلت جاي متغلب لما اجي عند ابو ليلى ثاني مرة على التليفون رد علي الله يجزيك خير اكرمك الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ